موضوعنا النهارده كان استاذ جون عمل تصميم حلو قوي اسمه خلوه حلوه. قريتوا التصميم؟ قريتوا شفتوا التصميم؟ سوري ما شفتوش. شفتوه كويس. ابدا كلامي واقول لما الموبايل ده بيفضي شحن انت بتعمل ايه؟ تشحنه. طب نفسك تجيب اكسسوارز جديده للموبايل، جراب اسمها ستيك سيلفي، عصاية ستيك سيلفي ستيك سوري، عايز تجيب له مثلا باور بانك، عايز تدلع موبايلك صح؟ نفسك تدلع موبايلك، عايزه يبقى موبايل حلو، جراب كويس، ممكن سكرين تكون كويسه ضد الكسر، سيلفي ستيك زي ما بتقولوا، باور بانك، الحاجات دي. فانت عايز تدلع موبايلك، فما بال بقى انت بتدلع موبايلك عشان يبقى شكله شيك، عشان يعيش معاك اطول عمرا. فما بال بقى انت عايز تدلع نفسك. ازاي تدلع نفسك؟ لما تيجي كده مسافر اكيد قبل كل سفريه او اي رحله بتجيب الموبايل او اي خروجه وتحطه في الشاحن، حتى لو كان 50% طول اشحنه عشان هقعد مده كبيره بره البيت وعايز اشحنه، ولو ما شحنتوش هقعد العب عليه كتير، افتح فيس، افتح فايبر، واتس، هيفصل. ماشي. تخيل انت عايز تشحن نفسك، عايز تشحن نفسك وتجددها وتعملها كده ريفرش جديد. نعم نسامة تنام؟ لا ما تنامش. الريفرش بتاع الخلوة ان انت تفكر ازاي تشحن حياتك الروحية. بس الاول قبل ما ادخل في موضوع ازاي تشحن حياتك الروحية، خلونا نعرف يعني خلوة. كلمة خلوة دي جاية من كلمة اختلاء، بتروح مكان بتختلي بنفسك بعيد عن اصحابك، بعيد عن بيتك، عن اهلك، عن كل شيء لوحدك، عن كل شيء بيكون بيسبب لك وش، بيسبب لك ارق في دماغك، تحس ان انت كده في زن شغل نفسك بموضوع كذا وموضوع كذا ومش عارف ايه وفي ايه وفي مشكلة ومش عارف ايه، عايز بقى تصفي دماغك، بتختلي بيها، تطلع كده مثلا تتمشى لوحدك، عايز تصفي دماغك من الهم اللي جواك. ده اللي بيسموه اختلاء النفس. بليز ممكن نقفل موبايلاتنا؟ معلش. فتطلع كده مع نفسك، استاذ ذهب من فضلك الباب بعد اذنك. فتطلع كده مع نفسك وتعمل ايه؟ تختلي بمخك وبتفكيرك وباحاسيسك وعواطفك. كل واحد منا لازم يكون عنده الفتره دي في حياته، ان يعمل نفسه خلوه في اليوم حتى لو 10 دقائق. يراجع نفسه في يوم الاخير كده، يقعد مع نفسه 10 دقايق بالظبط، ايه اللي حصل مني غلط واللي انا عملته صح. ده بالنسبه كلمه خلوه، ازاي تعمل انت خلوه. طب ازاي انا بقى فعلا اعمل خلوه واطبق خلوه فعلا؟ لو انا نفسي ممكن بكره الصبحيه اخد جواب من ابونا واقول له انا رايح الدير اعمل خلوه. ازاي اعمل خلوه؟ تعمل خلوه تبدا من بيتك مش من الدير لما تروح. يعني ايه؟ هتبدا من البيت، برتب شنطتي، واخد معايا كتاب مقدس، واخد اجبيه، واخد معايا كتاب روحي اقرا فيه، لو كنت شماس واخد الدنيا بتاعتي، مظبط نفسي، مظبط اموري، معايا الجواب اللي هقدمه للاب المسؤول في بيت الخلوه، وابدا خلوتي من البيت. قبل ما اطلع من البيت لازم احدد انا رايح ليه، الهدف ايه، انا هقرا ايه. انا رايح ليه، الهدف ايه، انا هقرا ايه. انا رايح ليه؟ عشان اشحن نفسي اللي اتلوثت في طين العالم. رايح الدير اغسلها، ايا كان دير او بيت خلوه او يعني رايح اغسلها والبس الحله الجديده، الجلابيه الجديده، او القميص الجديد، او ايا كان يعني المسمى اللي تقولوه. فانت رايح تلبس اللبس الجديد ده. فانا رايح ليه؟ القديس ارسانيوس معلم الاود الملوك بيقول كده في بستان الرهبان، تأمل فيما خرجت إليه إرساني. أنا خارج وسايب العالم، رايح أهزر ولا رايح فعلا أتجدد؟ رايح أتغير وأشحن حياتي ولا رايح تغير جو وراح مع أصحابي والدنيا عادية بقى وبيس وقشطة؟ عايز أعرف أنا رايح ليه. خلي بالك أنت مش رايح تصرف شوية فلوس مواصلات رايح جاي وترهق نفسك إرهاق بدني وخلاص. انا رايح عشان هدف، في هدف اروح، مفيش هدف بلاش تطلع من بيتكم. هقولها تاني، في هدف روح، ما فيش هدف بلاش تتعب نفسك وتطلع من بيتكم. هقول تاني، قديس إرسانيوس معلم أولاد الملوك قال تأمل، تأمل فيما خرجت لأجله يا إرساني. تمام؟ يبقى أنا رايح، هقول تاني، معايا كتاب المقدس، معايا الإجبية بتاعتي، معايا التونية بتاعتي لو أنا هصلي، مجهز نفسي، معايا كتاب روحي أقرأ فيه هناك في الخلوة. خلاص أنا خدت الجواب ورايح الخلوة وخلاص، وأنا تحت أمر ربنا وتحت أمر الدير اللي أنا هروحه والقوانين بتاعته هتمشي عليا. أنا خلاص بدأت أتحرك ورايح الدير، بفكر هدخل الدير بأفكاري ولا أرميها برا، هدخل الدير بشهواتي أو المكان اللي أختلي فيه ده عامة ولا هرميه برا. هل الخلوة مجال للهزار والضحك والفيس، وافتح كل شويه الفيس واشوف مين اطمن عليا، مين بيكلمني، وافضل كده اكتب بقى على الفيسبوك انا رايح خلوه صلوا لي ومش عارف ايه؟ خالص خالص خالص خالص. انا رايح خلوه يعني اقفل موبايلي، ما اعرفش حد، لو امكن لو امكن ما اكلمش حد نهائي في الخلوه نهائيا، ولو امكن اكتر تقتصر الخلوه على اثنين او ثلاثه فقط لا غير. لو عايز الخلوة ناجحة بجد تروح لوحدك. هروح الدير او هروح هختلي او هختلي جوه بيتنا، اقفل على نفس الباب، استغنى عن موبايلي، فعلا اتغير من لحظة مبدأ الخلوة، اخلع الانسان اللي كله خطية والبس انسان جديد. ده الهدف، ما انا مش رايح ابعزق فلوسي او ابعزق صحتي وما فيش هدف. اقفل موبايلي عشان التعب اللي بيسببه لي شيطان الموبايل، قفلت السكه. اقفل حواسي، ما اتكلمش عن حد، يبقى انا قفلت السكه بتاعت الحواس. اقفل تفكيري، ما فكرش في حد غير ربنا. عايز اروح الخلوه واقول له انا عايز اتشحن زي ما بشحن موبايلي، موبايلي 50 الكهرباء بتوصله لي 100، انا 20 عايزك وانا في الخلوه رب توصلني 1,000,000. هيقول لك ماشي اوكي انا موافق وهعمل، بس انت هتديني نفسك في الخلوه؟ اه. طب اقفل موبايلك. لا. طب ما تكلمش حد، مش هقدر. طب ما تحاولش تروح تهزر في الخلوه. ماشي، الخلوه تبدا من البيت ما تبداش من الدير. يبقى اول حاجه انا رايح ليه، انا رايح ليه. تاني نقطه، هستفاد ايه؟ لازم احدد وانا في خلوتي ان انا هخلص جزء معين من الكتاب المقدس او سفر صغير، مثلا استير او مثلا يونان او من الانبياء الصغار دي. انتوا مركزين معايا؟ اوكي. هخلص حاجه، هحاول وانا في الخلوه ازاي اصلي، ازاي ارفع ايدي اقول له ابانا الذي. هحاول اتجدد، هحاول استفيد، احاول اتناول كتير وانا في الخلوه في الدير. ليه لا؟ كل ده بتتيحه ليا الخلوه. يبقى انا رايح في الخلوه هحدد هدف، انا هقرا كتاب مقدس، هخلص سفر كذا، هصلي باكر والنوم، هحضر قداس، هتناول، هغير نفسي، هرجع هحط شويه قوانين، مش هشتم، مش هحلف، مش هعمل خطيه معينه، هبطل عاده رديئه، هعمل 1 2 3 4 5، هعمل لنفسي روشتة امشي عليها لما ارجع، مش هروح اتشحن وارجع بعد اول اسبوع بعد ما الشحنه دي تبدا البطاريه تقول لك لو بطاريه منخفضه تن تن تن، لا بقى تعالى نخرج عيال شويه ونروح بقى مش عارف فين، ياد يا فلان، ياد يا كذا، وتبدا ترجع مره اخرى تفقد شحنك اللي انت اتشحنته في الدير او في الخلوه عامه. يعني في الخلوة بقدر المستطاع حاول تستفاد بكل ما هو في قلبك، حاول تكلم ربنا عد ما تقدر، حاول تصرخ، حاول تعيط، حاول تنفجر معاه في الكلام، احكي له، اشكي له، ابكي. انا في خلوة، انا هو، محدش شايفنا تاني خالص، انا هو فقط لا غير. انا عايز اكلمه، مش بعرف اكلمه وانا في العالم، عايز اكلمه وانا في بيتنا، يبقى ادخل اوضتي واقفه على نفسي واكلمه. عايز اعيط اعيط، عايز اصرخ واقول له ليه بتعمل فيا كده، اقول له في مشكله معينه عايز احكي له عليها، اقول له. لكن هروح الخلوه اسم رحت الدير 3 ايام ورجعت وزي ما رحت زي ما جيت، ما حصلش اي تغيير ولا حصل اي اكشن في حياتي. انا بس رايح الدير اسم رايح صرفت قد كذا، يا ده انا كنا بنعمل وبنعمل وفي الدير مش عارف ايه وشفت مين وشفت مين. انا رايح عشان ربنا، انا رايح عشان اوصل الفيشه بتاعتي في المشترك بتاع ربنا، راح اتشحن مش راح افضي طاقه الشحن. وانا اساسا فاضي مش راح اهزر ولا راح اضحك، ده انا رايح اقول له علمني ادبني. يبقى عرفنا اول نقطه انا رايح ليه، تاني نقطه هستفاد ايه، تالت نقطه هرجع بايه. خلاص انا قلت انا رايح ليه، انا رايح عشان عايز اخد خلوه، عايز اتشحن، عايز يبقى عندي حياه روحيه كويسه جديده. وزي ما قلت في قديس ارسانيوس قال تامل فيما خرجت لاجله، انت رايح ليه، هستفاد ايه؟ لا استفدت، قريت، صليت، اتناولت، استفدت، قعدت مع ربنا لوحدي، كلمته من قلبي، لا جاي مرتاح، انا جاي مبسوط جدا وجاي حابب ان اعرف الانجيل، حابب ان انا اكسر حاجز ان انا بيني وبينه ما اعرفش اصلي، لا هقف اصلي. طب ايه الروجيتا اللي هرجع بيها؟ تخيل لو انا سالت مثلا ابانوب كمال وقلت له انا او انت مثلا سوري رحت خلوه، هتعمل روشته لنفسك ازاي بعد ما تقضي 3 ايام او 4 ايام خلوه؟ قوم كلم، هتعمل ازاي روشته كده تمشي عليها بعد ما رجعت من الشحنه دي؟ انت اتشحنت، انت عايز ترجع بنفس قوه الشحن، ما تفقدهاش بل تجددها، فازاي؟ ليه؟ تمام. حد عنده رأي تاني؟ تمام. هاي يوسف. مفيش حاجة عندك. ها قول يا رب. هترجع زي الأول؟ ليه؟ مش عارف. هو ازاي ما رجعش زي الأول؟ ما أنا لسه هقول بقى. هاي مايك. هتعمل ايه عشان ما تفقدش الشحن بتاعك لما ترجع؟ بقول مايك ايه؟ حط قوانين. ايه تاني؟ احاول امشي عليها. تمام. مين عنده رأي تاني؟ تمام. اوريدي انا هقع وفي الضعف اللي احنا فيه هقع، بس في حاجة انتوا ناسينها، ان في اب اعترافه في كنيسة هنا. هو الكنيسة مش في الدير بس، والتناول مش في الدير بس، ما في كنيسة هنا، في تناول على المذبح هنا كل يوم. في اب اعتراف مستني انت تخبط، ابونا عايز اعترف، تعالى قول ايه اللي تعبك، احكي. يبقى انت كده ال 20% اللي نقصتهم من 100% شحنتهم مرة تاني وكملت الشحن وكملت البطارية، فقدت 20. لا بسرعة البطارية بتاعتي بدأت تقل، اجري اتناول، اجري اعترف، هقع تاني، اتناول تاني، اعترف تاني، هقع تاني، هتناول تاني واعترف تاني، هتقول انا زهقت، ربنا ما بيزهقش. تمام. اكمل ولا حد عنده سؤال؟ كمل. يبقى انا عرفت انا رايح ليه، عشان اتغير، عشان انا بقيت متشبع بالخطيه بالقدر الكافي، شربت خطيه لحد ما غرقت، فانا رايح عايز افضي بقى، عايز افضي تعبي، عايز افضي همي، عايز افضي قرفي اللي انا شفته في الدنيا واللي اتمريت بيه من الخطيه. طب هستفاد ايه؟ لا هستفاد، هحاول اكسر الحاجز واعرف كتاب مقدس، احاول اكسر الحاجز واصلي الاجبيه، احاول اكسر حاجز واقرب التناول واتناول. وانا عارف ان في ناس كتير اشكر ربنا ان هي كسرت الحاجز ده ورجعت تتناول مره تانية وتصلي مره تانية وتقرا في الانجيل مره تانية. انا بعيد عن ربنا واسمي في الكنيسه، بس انا هرجع مشحون واحط فيشتي في المشترك بتاع ربنا، هرجع مشحون حتى لو قل بطاريتي تاني هلحق واتناول واعترف تاني، هرجع مشحون وانا عندي قوه ان انا انتصر. مش غلط ان انا بطاريتي تقل بعد الشحنه، بس الغلط ان انا الموبايل يفصل خالص، الغلط ان انا انفصل خالص عن الكنيسه. مش غلط ان البطاريه تقل، بس الخطر ان هي تنفصل البطاريه، ان انت تطلع بره الكنيسه. الخلوه انا رايح ليه؟ الخلوه هستفاد ايه؟ الخلوه هرجع بايه؟ يا ريت لما نقول ان احنا في اجتماع طالعين خلوه، تحط الثلاث نقط دي من فضلك قدام عينيك. انا رايح ليه؟ انا هستفاد ايه؟ انا هرجع بايه؟ لو حطيت الثلاث نقط دول قدامك في اي خلوه انت بتروحها، او لو عملت خلوه بينك وبين نفسك في البيت، او لو رجعت نفسك اخر اليوم، هتعرف ان الثلاث نقط دول مهمين جدا. انا رايح ليه؟ انا استفدت ايه؟ انا هرجع بايه؟ خلوه حلوه؟ الخلوه حلوه؟ ماشي، يا رب تكونوا اتبسطتوا من الخلوه اللي عملناها دلوقتي دي.